بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديث اليوم هو حول قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله تعالى بينها كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة من شعائر الله، والزكاة من شعائر الله، والحج من شعائر الله، والذبح من شعائر الله. وبقدر ما يعظم المسلم هذه الشعائر بقدر ما يعظم ربه تبارك وتعالى. فقوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السؤال: ما هو تقوى القلوب؟ القلب له تقوى. ما هو تقواه؟ تقواه هو الإخلاص. فالإخلاص هو التقوى. فمن أخلص لله عز وجل معناه قد اتقى الله عز وجل. ثم يقول الله تعالى بعد قوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذه إشارة إلى أن من الشعائر النسك أو الذبح أو النحر، يعني ذبح الغنم أو البقر أو نحر الإبل. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. وقد بينت سورة النحل منافع هذه البهائم أو هذه الدواب. ثم يقول سبحانه: ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني محل النسيكة والهدي هو البيت الحرام. وقد تحدثنا لماذا سمي بالبيت العتيق، و البيت العتيق كله منحر، كما أن منى ومزدلفة كلهما أو كلاهما منحر، وكل فجاج مكة وطرق مكة منحر. ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني ما الذي هو خارج البيت العتيق ليس هو محل النحر، نحر الهدي. ثم يقول تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولا أريد أن أسترسل وأستفصل أو أفصل في تفسير هذه الآيات، وذلك لأني أريد أن آتي على زبدة القول ألا وهو تقوى القلوب. وإنما بدأت بقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأني أريد أن أصل إلى نهاية الأمر وهو محصل الكلام، وهو قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني تقوى القلوب. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن وهي الإبن، وقد تطلق البدن ويراد بها البقر، لكن الأغلب على أنها تطلق على الإبن. والبدن وهي في هذه الآية المقصود بها الإبن، وذلك لقوله تعالى صواف، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قد صفت قوائمها الثلاث وعقدت وعقلت القدم الرابعة أو قائمتها الرابعة معقولة كما مر بنا. والإبل إنما تنحر وهي قائمة، كما قال ابن عمر لما رأى رجلا ينحر بدنته وهي مضطجعة قال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، مقيدة برجل أو بقدم، وبقية القوائم قائمة، فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قد صفت قوائمها. ثم يقول الله بسم الله والله أكبر ثم ينحرها، ثم يقول تعالى فإذا وجبت، يعني سقطت لأنها كانت قائمة، لأنها كانت قائمة البدن، فإذا وجبت يعني سقطت. قد جاء عند مسلم الحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن المغرب إذا وجبت الشمس، يعني إذا سقطت يعني غابت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وهذا الأمر طبعا للندب ليس للوجوب، فالإنسان يأكل من هديه، يعني هدي النسك قرانا كان أو تمتعا. وأطعموا القانع والمعتر، يعني أطعموا السائل سواء كان سائلا أو ملحفا أو لم يكن. وقد قيل أن القانع هو السائل الذي لا يسأل، والمعتر يعني قيل أنه الفقير الذي لا يسأل اللي هو القانع، وذلك من باب القناعة. والمعتر هو الفقير الذي يسأل، وقيل أن القانع الذي هو المسكين والمعتر هو الزائر. المقصود أن الإنسان يأكل من أضحيته ومن هديه، يأكل من هديه ويطعم ويهدي ويتصدق. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، فسخرت هذه الإبل، هذا التسخير بأنها، وذلك لأنها تقبل بأن تعقل قوائمها وتتعامل مع صاحبها بدون عنف، فلا يحصل منها شيء من المشاكسة، وإنما هي مستسلمة لصاحبها ومسخرة له حتى ولو كان صغيرا. وهذه من آيات الله تعالى، أن يكون هذا المخلوق الكبير أن يكون مسخرا لهذا الإنسان الضعيف. لعلكم تشكرون. ثم يقول سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني القضية ليست لحوم ولا دماء، وإنما المعول والقضية ومدار الأمر اللي هو التقوى الذي هو مدار القبول، مدار القبول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي هريرة من حديث هريرة كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم أو إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمعول القلوب، المعول القلوب، ماذا في القلب؟ هل فيه صدق؟ هل فيه إخلاص؟ أم فيه رياء؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: حج في رحل رث وفي قطيفة لا تسوى أو لا تساوي 3 دراهم، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني وغيره كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من السمعة ومن الرياء. فالمخلوق فالإخلاص مطلوب مأمور به لا سيما في الحج. فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهنا نتحدث عن بعض ما جاء عن أهمية الإخلاص. فالإخلاص هو لب العبادات وهو مدار قبول العبادات، فبدون إخلاص لا يقبل الله عز وجل عمل عامل. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فلا بد من الإسلام أو الاستسلام لله عز وجل. ولذلك في حديث عمرو بن عبسة كما عند أحمد لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تسلم وجهك لله. ثم بعد ذلك ذكر له بقية المأمورات: أن تسلم أو أن يسلم قلبك لله أو يسلم وجهك لله. وفي حديث معاوية بن حيدة عند النسائي لما سأله قال: يا رسول الله ما آيات الإسلام؟ قال: أن تسلم وجهك لله، أو أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فقضية الإخلاص أمرها مهم، وكم من عمل قليل يجعله الله عز وجل كثيرا بسبب الإخلاص. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله مخلصا فتحت لها أبواب السماء، فتح لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. فإذا لابد أن يستصحب المسلم الإخلاص في كل عمل يعمله، سواء كان في الصلاة فعليه أن يستصحب الإخلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعند ابن ماجه لما كانوا يتذاكرون الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام: أخو إني لأخاف عليكم ما هو أشد من ذلك. الشرك الخفي، الشرك الخفي أو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أن يقوم الرجل فيزين صلاته، أن يزين صلاته لأنه ينظر إليه رجل، لأنه ينظر إليه رجل آخر، يقوم الرجل فيزين صلاته. وقد جاء عند إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا قام الرجل فأحسن صلاته حين يراه الناس وأساءها إذا خلى فإنما هي استهانة يستهين بها ربه. وعند أحمد من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وجاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا الشرك الأصغر فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. فهذا دواء أو هذه كيفية الاتقاء من الشرك. فإذا الصلاة لا بد أن يستصحب المسلم الإخلاص عند أدائها. وكذا كما قلنا الحج، اللهم حجا لا رياء فيها، حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذا أيضا يستصحب المسلم الإخلاص عند طلبه للعلم. وقد جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعند الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس دخل النار. وعند الترمذي من حديث رضي الله عنه من تعلم علما لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. فقضية الإخلاص كما قلت لا بد أن تكون تكون في حضور المسلم في كل عمل يعمله. وقد جاء أيضا عند الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الجاه والشرف لدينه. فإذا كانت الذئاب بالنسبة للأغنام مفسدة، وأيما مفسدة فكيف، وهذا شيء معروف ومشهود أن الذئاب هي ألد وأعداء الأغنام، وما إن تخلو بها حتى تبطش بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت الذئاب مفسدة ومهلكة للأغنام فالجاه والشرف للدين، والشرف مهلك للدين. بل أشد، يعني أن الجاء طلب الجاء وطلب الشرف للدين أفسد للقلب وأهلك للقلب من الذئاب للأغنام. على هذا لابد أن يكون يعني حساسا المسلم في هذه المسألة، فلا يعمل شيئا من العبادات لغير الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومباتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن أفزة كان يقول في أدعية الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك من عظم الإخلاص أنزل الله عز وجل سورة تسمى بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء عند الترمذي من حديث أبي أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك. وعند البيهقي من حديث ابن عباس قالوا: صف لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. قال: قلت يا رسول الله وما وجبت؟ قال: الجنة. وعند أحمد من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت أو قصر في الجنة. فقل هو الله أحد لما تتضمنه من الإخلاص كانت عظيمة، حتى جاء عند المسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا. قال في حديث أبي الدرداء كما عند مسلم وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ في يوم أو أن يقرأ ثلث القرآن؟ قالوا: يا رسول الله كيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعند البخاري من حديث أبي سعيد أن رجلا ما كان يحفظ إلا قل هو الله أحد، فكان يقرأ قل هو الله أحد فكأنه يتقالها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعند وأيضا تعدل ثلث القرآن جاءت عند مسلم من حديث الدرداء ومن حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احشدوا لي، يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ ثلث القرآن. فحشد من حشد فقرأ عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان يصلي بهم، فإذا قرأ ختم بقل هو الله أحد. فلما أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه أخبروه فقال: سلوه لما فعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه بأن الله يحبه. وعند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يؤم في مسجد قباء وكان يفتتح بقل هو الله أحد، يعني في حديث عائشة يختم بقل هو الله أحد صاحب السرية، وأما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري وهو الذي يفعله إمام مسجد قباء كان يفتتح بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة. ف فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان ما منعك أن تفعل كما يريدون، وما حملك على قراءة هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص أمرها عظيم، حتى الدعاء بما تتضمنه دعاء عظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل هذا الرجل بالاسم، يعني الاسم الأعظم الذي إذا سئل به، يعني الله عز وجل الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي حديث محجن بن الأدرع وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورجل قد قضى وهو يتشهد، فسمعه يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له قد غفر له. فقل هو الله أحد لها مكانة سواء ذكرا أو دعاء. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم أو آذاني ابن آدم وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياه فزعم أني لا أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله إني أو لي ولد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. ففي حديث ابن عباس سبحاني أن يكون لي صاحبة أو ولد. وفي حديث ابن هريرة رضي الله عنه وقال قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. هذه كلها تدور حول معاني قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد هو الذي تصمد له الخلائق صغيرها وكبيرها جنها وإنسها ما في السماوات وما في الأرض وما بينهن وما فيهن. فمحصل الكلام أن الإنسان عليه أن يهتم بقضية الإخلاص، ودائما في أعماله يقدم هذا السؤال لمن هذا العمل، أعمل لمن وكيف. فأما جواب السؤال الأول فهو لله، وأما جواب السؤال الثاني فإنما هو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا يقطف الإنسان المسلم في هذه الحياة أحلى ما فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عتبان رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. فإذا الإخلاص يا أيها الإخوة أمره عظيم، ومن لقي الله عز وجل بالإخلاص مهما كان عمله فإنه يرجى له خير كثير. وقد جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن عندما يعمل الإنسان عملا يرائي فيه ويشرك به فمهما كانت أعماله ولو كانت أمثال الجبال. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جندب في قضية في كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه. وفي حديث محمود بن لبيد والذي ذكرناه قبل قليل عند أحمد عندما يجازي الله عز وجل العبادة يوم القيامة يقول الذين كانوا يراؤون في أعمالهم يقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وغدا في عرصات القيامة يفضحهم الله تعالى يوم تبلى السرائر. وقد جاء في حديث جندب عند الشيخين من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فمن الآن أراد السمعة والمراءات وقد جاء عند الحاكم بسند لا بأس به من حديث معاذ اليسير من الرياء شرك اليسير من الرياء شرك. وقال شداد بن أوس كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء الشرك الأصغر. من سمع سمع الله به. فالذي يعمل سمعة ويفعل رياء في هذه الدنيا يوم القيامة يسمع الله به يقول انظروا إلى عبدي هذا كان في الدنيا يبتغي السمعة كان في الدنيا يبتغي الرياء. يعني لا يريد وجه الله تعالى وإنما يفعل مراءة وابتغاء سمعة في هذه الحياة وليس له من هذا إلا ما حقق أو ما حصل. وذلك جاء عند الشيخين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فمال المشركون المسلمون إلى عسكرهم ومال الآخرون يعني المشركين إلى عسكرهم. قال وفي المسلمين رجل لا يدع شادة ولا فادة إلا أتبعها يضربها بسيفه. فقال المسلمون ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. عند البخاري قالوا إذا كان هذا من أهل النار فكيف بأحدنا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى يعني ارتاب المسلمون رجل يقاتل لا يدع شادة ولا فادة وهو في عسكر المسلمين يقاتل المشركين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. يقول رجل من الصحابة فقلت أنا لكم به. فكلما وقف وقف معه وكلما أسرع أسرع معه حتى جرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض يعني القبضة قبضة السيف وذبابه على صدره ثم تحامل على صدره فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما؟ فقال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فقد جرح جرعا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين تديه وتحامل ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا أن يؤذن إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وقد قال وقد جاء عند الشيخين من حديث موسى رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى أو ليرى مكانه. وفي رواية الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل غضبا وفي رواية الرجل يقاتل شجاعة وفي ورياء. فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل فمن في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. إذن الأمر لابد العبادات لابد لها من الإخلاص. الإخلاص لله تعالى فإن لم تكن مصحوبة بالإخلاص فهي أعمال مردودة على صاحبها. بل من لقي الله عز وجل بالشرك من لقي الله عز وجل بالرياء فالويل له. وقد جاء عند مسلم من حديث سليمان بن يسار قال لما تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه جاءه ناتل أهل الشام وفي رواية خارج الصحيحين أخو عند الخطيب أخو أهل الشام وكان أميرا عند معاوية. جاءه ناتل أهل الشام فقال له أيها الشيخ يعني أبا هريرة أيها الشيخ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به يعني يوم القيامة فعرفه الله عز وجل طبعا فعرفه نعمه فعرفها فقال له ماذا فعلت فيها؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فقال الله عز وجل كذبت قاتلت ليقال هو شجاع. وقد قيل ثم أبر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فماذا فعلت فيها؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. فقال الله تعالى كذبت تعلمت العلم ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل ثم أبر به فسحب على وجهه حتى ألقي فيه في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فماذا فعلت فيها؟ فقال يا رب ما تركت من سبيل إلا أنفقت فيها لك، أو ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيه. فقال الله تعالى كذبت، فعلت ذلك ليقال هو سخي. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فهؤلاء أول ثلاثة تسجر بهم النار، يعني من أول الناس الذين تسجر بهم النار. إنه الإخلاص في كل عمل. أما إذا لم يكن الإخلاص فيه كما قلت فهو عمل بائر وعمل ضائع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقد فاز من صاحب الإخلاص حتى ولو كان عمله قليلا. وخاب وخسر من كان من لم يصاحب الإخلاص يصحب الإخلاص حتى ولو كان عمله ملء السماوات وملء الأرض، حتى ولو كان عمله كثيرا. بعد سؤال نعم نعم بل لا لا لا خلا فصوت. أنا سيدي أعمل طبيب وأنا أعملت على دراسة الطب أساسا لأنها من أصول العلم كان من حاجات المشجعة. نعم. كيف أتقي الله أن أقرأ الإخلاص بالنسبة لي النهاردة؟ يعني أنا ولا مقبل على علاج المرضى أو الأخذ من أسباب الشفاء، كيف أتقي الله في هذا العمل بوجه ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا أتقاضى أجر عن هذا العمل. على كل حال ولا بأس أن الإنسان يتقاضى أجرا ويحتسب، لكن ما تكون الدنيا أكبر همه. وأنه لو منع من هذا الراتب أو من هذا المال يتوقف. يعني أنت تستطيع أنه تعرف نفسك هذا العلم الذي تحمله هل ممكن أن تمنعه الآخرين فيما لو ما أعطوك مالا؟ فهذا ممكن أن تكشف بهذه الطريقة، تكشف هل أنت مخلص أو لست مخلصا. وأيضا ذكرني الأخ بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، كل عمل حتى ولو كان دنيويا عليه أن يستصحب الإخلاص. لكن إذا كان دينيا هذا إذا لم يستصحب الإخلاص فإنه عياذا بالله يقع في الشرك. يعني يكون اللي يعمل عملا دنيويا ولا يستصحب الإخلاص يفوت نعم الأجر لكن ما يقع في شرك. لكن إذا كان العمل دينيا ولم يستصحب الإخلاص يعني عمل لغير الله فإنه يأثم والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. نعم. وفي عرفات الجمعة صحيح حديث سبعين سوابس كيف؟ وفي عرفات الجمعة حديث 70 ولا سوابس؟ لا هذا لم يثبت شيء في هذا الباب. لم يثبت شيء في هذا الباب، هي حديث موضوعة ومنكرة، وأن الجمعة إذا اجتمعت الجمعة مع عيد مع يوم عرفة، نعم هو يوم عظيم، اجتمع يوم عظيم اللي هو عيد الأسبوع مع يوم عرفة وهم من أعياد السنة، واجتمع دعوتان بإذن الله مستجابتان، وأيضا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طارق بن شهاب عن عمر أن حجة الوداع اجتمع فيها يوم عرفة ويوم يوم الجمعة، ونزل فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه السنة توافق الجمعة يوم عرفة، فهذه نعم فيها فضل كما قلت أنه الدعاء مستجاب يوم الجمعة في آخر ساعة من الجمعة، ومستجاب لأن اليوم يوم عرفة. أيضا هذه حتى يتبرع بمليون دولار مليار، هذا طبعا شو شنو مصير هم على دين النصارى يعني؟ على كل حال أنا فهمت الله القصد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. شوف انتبه، هذه تنتبه إلى هذه العبارة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس من اليهود والنصارى لا يعلمون. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وإنما أرسلت إلى الناس كافة، وقال كما جاء عند مسلم حبيب رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، يهودي أو نصراني. وإذا كان يهوديا أو نصرانيا وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، خلاص التوراة والإنجيل خلاص هيمن عليها هذا القرآن، فخلاص صارت الآن تابعة لا متبوعة. وعلى هذا في اليهود والنصارى وإلى غيرهم إلى آخر الناس فهم الآن أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم، يعني أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فعيسى ابن مريم ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب، أول ما يكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث كما سيأتي في كتاب الفتن، ويؤم الناس ويصلي بالناس هذه الصلاة النبوية المحمدية. فالرسول عليه الصلاة والسلام خلاص هو خاتم النبيين، فختم النبيين لما أرسل إلى الخلق، لما أرسل إلى الخلق كافة، قال وأرسلت إلى الخلق كافة حتى الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يهودهم الجن هؤلاء يهود، أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فإذا اليهود والنصارى وغيرهم خلاص بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم نعم الظاهر واضح الإجابة نفس الإجابة بعد يعني. ولذلك يوم القيامة كما في حديث موسى يدفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا يقال هذا فكاكك من النار. في زمن في أفريقيا يعني في أمريكا كانوا في ما وصلتهم أي رسالة يعني وما كنا في مصيرهم في يوم القيامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللي ما جاءه الرسول لن يعذب. لماذا؟ لأنه سيبتلى، سيمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة. يرجى إن شاء الله. نعم هو إيه؟ نعم إيه لا بس حج أنا على كل حال من يذبح على اسم الله من يهود أو نصارى أو مسلمين فإن ذبيحته حلال ما دام يقول بسم الله. من لم يقل بسم الله سواء من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى فذبيحته ميتة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.